الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أهم أبواب مصطلح الحديث الباب والنوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. هذا الموضوع من المواضيع الهامة في علوم الحديث، لأن علوم الحديث مبنية على قبول الرواية وعدم قبولها. وهذا الباب يفصل لكم من الذي يقبل ومن الذي لا يقبل. فكلما كثر الخبرة في هذا الباب سلم الحكم من الخطأ، كلما كثرت الخبرة في هذا الباب، يعني من تقبل روايته ومن لا تقبل. باختصار، من تقبل ومن لا تقبل، عرفتم هذه كلمتان. فكلما كثرت الخبرة سلم الحكم من الخطأ، وكلما قلت الخبرة وقع الخطأ والوهم. اقرأ الشيخ بعد الشيء نشوف، بعد نشوف ماذا يقول الشيخ. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. نعم. المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. فإن اختل شرط مما ذكرنا ودت روايته، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. قال ابن الصلاح رحمه الله، وتوسع ابن عبد البر رحمه الله فقال: طيب نقف على هذه النقطة. يقول الشيخ: كيف تثبت العدالة؟ هذا مما لا خلاف فيه ان معروف التعريف الحديث الصحيح هو ما رواه الثقات الضابطون، معروف تعريف كل طالب يعرف هذا، ما رواه الثقات الضابطون. طيب من هم الثقات الضابطون؟ وكيف تعرف هذه الصفة؟ فالشيخ ذكر هنا إما بالاشتهار، يعني تعرف ثقة الرجل وضبطه إما بالاشتهار في هذا العلم، أو ثناء العلماء عليه يعني بالتعديل. نعم. ولو واحد على الصحيح، ولكن بقي هناك النقطة الثالثة، يعني الضابط لا شك هو من اعتبرت روايته برواية الضابطين فوجد أنه ضابطا، يعني يعرف ضابط برواية الآخرين. كيف تعرف الضابط؟ كيف تعرف أنه ضابط؟ إذا قارنت روايته برواية الآخرين فوجدت أنه يوافق لفظا أو معنى، فمعنى أنه ضابط، معنى أنه ضابط. وإن لم يوافق فمعنى أنه مختل، ضبطه فيه خلل. هذا واحد. ثانيا، يعرف الضابط باشتهاره في هذا العلم، باشتهاره في هذا العلم، يعني ما يحتاج إلى كلام أهل العلم يتكلم بأنه ثقة أو كذا أو كذا أو كذا، إنما اشتهار بهذا العلم مثل مالك، شافعي، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن مديني، هؤلاء ما يحتاجون إلى تعديل، ما يحتاج تقول هو ثقة أو عدل أو ضابط أو كذا وكذا. اشتهاره بالعلم يغني عن الثناء عليه، اشتهاره بالعلم يغني عن الثناء عليه. ويعرف ضابط أيضا بتعديل أحد الأئمة، بتعديل ولو واحد، ولو واحد. طيب فين تجد واحد هذا ولو واحد؟ تعديل ولو واحد هذا مصدره في الغالب كتب الحديث، مصدره في الغالب كتب الحديث ليس كتب الرجال. كتب الرجال تجد فيها عدة أشخاص، ولكن أحيانا يكون التوثيق للرابي أثناء ذكر الإسناد، فمثلا يروي الإمام أحمد عن فلان ويقول هو ثقة. شوف كلمة هو ثقة، هذه الكلمة ما تجد في مكان آخر، إنما تجد في مسند أحمد. وكذلك تجد مثلا ابن ماجه يروي حديثا ويثني على الشيخ بأن فلان صدوق، هذا قد لا تجد في كتب الرجال. فالتوثيق واحد في الغالب مضانه كتب الحديث. طيب هناك أمر ثالث وهو لا يذكره كتاب مصطلح الحديث ولكن هو واقع وهو موجود، وهو من روى عنه جماعة ولم يجرح، من روى عنه جماعة يعني عدد 3 4 5 ولم يعرف فيه جرح، ولم يعرف فيه جرح. فهذا هو عند علماء الحديث ثم مستور. ماذا يسمى مستور؟ مستور معناه لا نعرف عن حاله شيئا، عينه معروفة بأن روى عنه جماعة عدد ولكن لا نعرف عن حاله شيئا، يسمى هذا مستور. وهذا أيضا نوع من التعديل. عرفتم كيف هذا نوع من التعديل؟ لأن لو كان فيه جرح لبينه أحد من الرواة، فكونهم كلهم سكتوا إن روى عنه 2 3 4 5 6 ولا واحد تكلم فيه، فأدم الكلام فيه، هذا دليل على أنه صالح الحديث، أنه صالح الحديث، فحديثه داخل في كتب الصحاح. تجد في صحيحين عدد من الرواة لا بأس بهم، من لا يعرف فيهم التوثيق، من لم يعرف فيه توثيق، يعني ما نجد فيه التوثيق من أحد ولكن رواه عنه جماعة، رواه عنه جماعة. فالغريب في الأمر وجدنا أن بعض أهل العلم قالوا في الصحيحين أحاديث لو طبقنا عليها مصطلح الحديث ليكون حسن أو دون الحسن. أقول سبحان الله، أقول إيه؟ سبحان الله. هل الشيخان أو أحاديث الشيخين يطبق على مصطلح الحديث الذي هو متأخر بعد القرن الرابع، أو مصطلح الحديث هو الذي يقارن إيه على الشيخين؟ يعني هل أحاديث الشيخين يقارن على مصطلح الحديث الذي وجد في القرن الرابع وبعده، أو مصطلح الحديث هو الذي يقارن على رجال الشيخين؟ عرفت النقطة هذه؟ هذا مثال من يقول إخواني القراءات مصدرها رسم العثماني، يقول لا، القراءات ليس مصدرها رسم العثماني، مصدرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسم العثماني يحكم للقراءة، لا القراءة يحكم للرسم العثماني. ما عرفت النقطة هذه. القراءة لا تحكم لا على إيه؟ على الرسم العثماني، ولكن الرسم العثماني هو الذي يحكم للقراءة بأن هذه القراءة شاذة أو متواترة أو صحيحة أو غير صحيحة. ما أظن أدركت النقطة هذه. أنا تكلمت قبل هذا يا إخواني في قضية قراءات، نسيتم؟ نسيتم ما تكلمت؟ قلت هناك فرق بين أحرف السبعة عليه نظر في القرآن. أحرف السبعة هذه خلاص انتهى الآن، الآن قرآن في حرف واحد. انتبهوا لنقطة هذه. الآن كتب القرآن بحرف واحد حرف قريش، أما القراءات نعم هذه بقيت، هذه بقيت وليس هي محصورة على سبعة والعشرة إنها فوق هذا، ولكن اشتهر من هذه القراءات وتواترة هي عشرة. فالرسم العثماني ليس مصدر للقراءة، إنما هو حاكم على القراءة، اسم نقطة هذا. فالقراءة التي خرجت عن الرسم العثماني تعتبر شاذة، تعتبر الشاذة، لا أن القراءة إذا خالف الرسم العثماني فتقول أخطأ في الرسم العثماني، لا، إن الرسم العثماني لا يقاس على القراءة، إنما القراءة تقاس على الرسم العثماني، هكذا كما قلت الآن قبل هذا. ماذا قلت؟ الصحيحان لا يوردان على مصطلح الحديث، مصطلح الحديث هو الذي يورد إيش؟ على الصحيحين. عرفت النقطة هذه؟ إذا عرفت هذه النقطة فهمت ماذا. فبالإجمال مر من تقبل روايته ومن لا تقبل. شوف عندنا قاعدة معروفة، الجرح لا يقبل إلا مفسرا بخلاف التعديل، فالتعديل يقبل مجملا. هذه نقطة أولى، هذه قاعدة عامة، هذه إن ليست قاعدة مضطردة، لا إنما عامة. الجرح لا يقبل إلا مفسرا. لماذا؟ لماذا لا يقبل إلا مفسرا؟ لأن الجارح أو متكلم، ما أقول جارح، لأن المتكلم قد يجرح ثقة وليس بجرح. المتكلم يجرح ثقة وليس بجرح، فلا بد من معرفة ما هو التفسير. لما تقول يا فلان فلان ضعيف، فلان ضعيف، نريد لماذا؟ لماذا ضعيف؟ فيقول لي سبب كذا، رأيته يأكل في الأسواق. يأكل في الأسواق، طيب نقول هذا ليس بجرح، الراوي لا يكون ضعيفا لأنه يأكل في الأسواق. عرفت الشيء هذا؟ سئل أحد لماذا جاء، لماذا ضعفت فلان؟ قال لي رأيته يبول قائما. طيب إيش فيه يبول قائما؟ إيش فيه؟ قال إذا بال قائما من يرش عليه مثلا البول على ثيابه، فالثياب يكون وسخ، فصلاته تكون باطلة، إذن كل حياته باطلة، إذن ضعيف. عرفت النقطة هذه؟ فلا بد من بيان سبب الجرح بخلاف تعديل. إذا قلت فلان ثقة أو فلان عدل أو فلان مرضي أو فلان صالح أو فلان صدوق يقبل هذا مجمل. لماذا يقول مجمل؟ لماذا؟ لأن تعداد التعديل يطول. فلان ثقة لماذا؟ لأنه يصلي، لأنه يصوم، لأنه يقرأ القرآن، لأنه كذا، لأنه هذا، يطول يطول. فإذا قلت فلان ثقة يقبل، إذا قلت فلان ضعيف لا يقبل، إلا أن تأتي بالتفصيل. هذه قاعدة عامة أقول هذا، ولكن عند التفريع تجد في كل قاعدة فيه نقد، فيه نقد. يعني متى يقبل مجملا ومتى لا يقبل مجملا، فيه تفاصيل كثيرة. هذه التفاصيل التي يجب على طالب الحديث أولا أن يحفظها ثم يطبقها. الآن هي مشكلة عندنا القائمة في كتب الرجال، كتب الرجال معظمها خالية عن التفاصيل. إيش معنى خالية عن التفاصيل؟ ليس فيه تفصيل الجرح، إنما قال فيه فلان ضعيف، قال فيه فلان متروك بدون سبب، بدون سبب يعني معلش، بدون تفصيل، بدون تفصيل. فماذا نفعل؟ من أين نأتي بالتفصيل هذا؟ أين نأتي؟ مشكلة هذه، صح؟ هذه مشكلة. ثم أيضا في كل طبقة من طبقات النقاد، طبقة متشدد وطبقة معتدل، من الذي ضعفه ومن الذي وثقه؟ من الذي ضعفه ومن الذي وثقه؟ وقد وجد في الراوي جرح والتعديل، جمع بينه، جمع بين جرح والتعديل، واحد يجرح واحد يعدل، كل له قواعد وضوابط وله تفريعات. يعني ليس هي تؤخذ بكاملها. فمثلا يقال الجرح مقدم على التعديل، هذه قاعدة عامة، ولكن ليس كل جرح مقدم على التعديل. القاعدة عامة هي الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن الجارح عنده زيادة علم ما ليس عند المعدل، هذه نقطة بهذا السبب. ولكن عند ممارسة التخريج أو لما أنت تدرس كتب الحديث تجد كثير من الرواة، تجد كثير من الرواة قبل تعديلهم ولم يقبل الجرح لأسباب من الأسباب. إن شئتم مثلا في المقدمة عندي، مقدمة يعني حاولت أشوف ضبط هذه الأمور بالأرقام، شوف يمكن شوف تقرأ بعض الأرقام، اقرأ نشوف هل يفهم. معرفة من تقبل آياته ومن لا تقبل آياته وبيان الجرح والتعديل. نعم، هذا الموضوع هام جدا في علم الحديث لأنه يبنى عليه الحكم على الحديث، ولذا أذكر أهم النقاط في هذا الباب. عرفتم هذا الحكم الذي يبنى عليه حكم الحديث. نعم، أولا تصنيف أئمة الجرح والتعديل بين متشددين. أول شيء لابد للطالب العلم يكون علم بأن النقاد لا قسمين، نقاد لا قسمين، متشدد ومعتدل، متشدد ومعتدل. فإذا وجدت كلاما من المتشدد ومن المعتدل فعليك أن تجمع بينهما، توفق بينهما، ولا تزيد تقدم أحدهما على الآخر، لأن أحدهما يعدل والثاني يجرح. طيب كيف، ماذا تفعل إذا قدمت قول أحد ومعناه ضعفت قول الثاني؟ لا، تحاول التوفيق بين القولين. هذا هو موقف الدارس، هذا هو الموقف المجتهد، هذا هو موقف المحدث، أن يوفق بين القولين. اقرأ يا شيخ مثلا. أولا تصنيف أئمة الجرح والتعديل بين متشدد ومعتدل. نعم، ليتم التوفيق من أقوالهم المتعارضة. نعم، ومن ثم يكون الحكم على الراوي سليما، فإن لكل طبقة من طبقات النقاد متشدد ومتوسط. نعم، فمن الطبقة الأولى شعبة وسفيان، وشعبة أشد. نعم، ومن الطبقة الثانية شعبة وسفيان، إذا كان شعبة وسفيان على طبقة، يعني هذا كمثال، ليس هما فقط، لا، في طبقة الشعبة وسفيان تجد منهم متشدد ومنهم معتدل. مثلا شعبة متشدد وسفيان معتدل، شعبة أشد من سفيان، هكذا. طيب، ومن الطبقة الثانية يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. أيوة، ويحيى القطان أشد من عبد الرحمن. أيوة هكذا. نعم، ومن الطبقة الثالثة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، ويحيى أشد من أحمد. ومن الطبقة الرابعة أبو حاتم الرازي والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا لا بد من طالب العلم أن يقسم هؤلاء الأئمة النقاد إلى طبقات ليعرف من هو متشدد ومن هو المعتدل حتى يوفق بين قوليهما. نعم. ثانيا، تقبل رواية الثقات الضابطين، وهو ممن أثنى عليهم أئمة الجاح والتعديل أو اشتهوا بالعلم وعرفوا به فاستغنوا عن التوثيق والثناء، مثل الإمام مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وغيرهم. نعم. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء. وقد سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق لا يسأل عنه. وقد سئل ابن معين عن أبي عبيد القاسم بن سلام فقال مثل يسأل عن أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس. ثالثا، يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات للفظ أو المعنى وعكسه عكسه. رابعا، التعديل يقبل بدون ذكر السبب لأن تعداله يطول فيقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه قد يكون ساقط الرواية بسبب واحد كما قلت لكم. نعم. خامسا، يكفي قول واحد في التعديل والتجريح، وقد نجد أحيانا أثناء الإسناد حدثني فلان وهو ثقة. أيوة، في أثناء الإسناد كما قلنا. نعم. أو حدثني فلان وهو غير مرضي عند أهل الحديث. سادسا، تقبل رواية من لم يعرف فيه الجرح وروى عنه عدد وهو الذي يسمى عند المحدثين. أيوة، شفت هذه النقطة يا شيخ، هذه النقطة هي مهم جدا. هذه يعني تقبل رواية من روى عنه جماعة عدد ولم يعرف فيه جرح. شرط هذا لم يعرف فيه جرح. اقرأ شوف بعدين. لأنه لو كان فيه جرح لبينه أحد رواة بشرط أن لا يكون في حديثه نكارة أو شذوذ. نعم. وفي الصحيحين عدد لا بأس به من هذا النوع. نعم. وهذا مما لا يناقض عمل الشيخين في تسمية كتابيهما المسند الصحيح، لأنهما استعملا الصحيح بمقابل الضعيف فيدخل في الصحيح عندهما. أيوة، عرفت النقطة هذه. هذا لا يناقض الآن وجود رجال ليس لهم توثيق، لا يناقض عمل الشيخين في كتابيهما اللذين سمياهما الصحيح المسند. الصحيح هنا بمقابل ضعيف، ليس بمقابل الصحيح الحسن، لا، الصحيح بمقابل الضعيف. فهؤلاء أقل درجتهم حديثهم حسن، وكونهم اكتسبوا الشهرة لوجود الحديث في الصحيحين فيحكم عليهم بالصحة. إذن عرفت النقطة هذه، يعني قصدي من هذا بارك الله فيك، الصحيح المسند، الصحيح المسند لا يناقض رواية من هم دون الثقات. لماذا لا يناقض؟ لأن مقابله ضعيف، يعني هم ما ألفوا بمقابل حسن، إنما ألفوا بمقابل ضعيف، بمقابل الضعيف، فدخل فيه الصحيح والحسن. والحسن ما كان معروفا في عهدهم بهذه الشهرة بهذه الطريقة اللي موجودة الآن، إذن هو داخل في هذا. فلذلك كما قلت لكم بعض أهل العلم انتقدوا الشيخين لوجود هؤلاء الرواة المساتير، فقالوا كيف نقول هذا صحيح وفيه مساتير؟ قلت يا إخواني، الصحيحان هما يحكمان على المصطلح، لا المصطلح على الصحيحين. عرفت النقطة هذه؟ مصطلح متأخر يا أخي، متى وضعت مصطلح الحديث هذا؟ في القرن الرابع واشتهر اليوم، ولكن صحيحان ألف قبل وضع هذه القواعد. إذن الصحيحان يحكمان على المصطلح لا المصطلح على الصحيحين. أنا فاضل. طيب بعد إيش؟ وفي الصحيحين عدد لا بأس به من هذا النوع، وهذا لا يناقض عمل الشيخين في تسمية كتابيهما المسند الصحيح. أيوة، لأنهما استعمل الصحيح بمقابل الضعيف. نعم. يدخل في الصحيح عندهما ما هو الحسن عند المتأخرين الذين قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. نعم. سابعا، رواية شيخ عن شيخ ليس بتوثيق في أصح أقوال الأئمة، ولو نص على أنه لا يروي إلا عن ثقة لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. ثامنا، الأصل في الجرح أنه لا يقبل إلا مفسرا، لأننا وجدنا صدور أحكام الجرح على مرتكبي المباحات مثل الجلوس في الطريق والأكل في الأسواق والمطاعم والمشي أحيانا مكشوف الرأس، وإذا شدد العلماء في بيان أسباب الجرح ليعرف هل هو جرح أم لا. تاسعا، أن يجتمع في الراوي جرح مفسر مع التعديل فالجرح مقدم لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. عاشرا إن كثر المعدلون وجرحه أحد جرحا مفسرا فينظر إلى مكانة المعدلين والجارح وفي كل قضية حكم خاص. الحادي عشر ولكن إن صدر الجرح من بعض الأئمة الذين عندهم العلم بمعرفة أسباب الجرح وهم متصفون بالإنصاف والديانة مثل ابن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم فيقبل قولهم ولو كان مجملا. وكتب الرجال غالبها خالية من عن أسباب الجرح فيقال فلان ضعيف أو فلان متوك. يعني من هنا يا إخوان نستثني من تفصيل الجرح إذا كان الجرح صدر من أئمة هذا العلم. لماذا نستثني طلب التفصيل؟ لأنهم يعرفون أسباب الجرح فلا يجرحون إلا بسبب الجرح، مثل علي بن المديني وابن معين وابن مبارك عبد الرحمن بن مهدي الإمام محمد بن حنبل، هؤلاء لا يجرحون شخصا إلا بجرح معلوم جرحه، بخلاف غيرهم إذا جرح نطلب منه تفصيل. وكتب الرجال كما قلت الآن خالية من هذا التفصيل، ما يوجد إلا قليل. نعم عندنا كتابان، لو سألتني أقول كتابان فقط عندنا يعني يذكران أسباب الجرح، وهو كتاب ابن حبان وكتاب نعم ابن عدي، كتابين فقط، وبقية الكتب غالبها خالية من التفصيل. نعم فالتوقف في قبول هؤلاء يؤدي إلى تعطيل الحكم على كثير من الأحاديث. أيوة إذا ما قبلنا قول هؤلاء المجمل في كتب الرجال، إذا ما قبلنا قولهم فمعنى ذلك نتوقف عن الحكم لكثير من الأحاديث، وهذا يؤدي إلى تعطيل الحكم. عرفت النقطة هذه؟ إذا لا بد من قبول هذا الجرح مجملا. نعم ثاني عشر إذا تعارض الجرح والتعديل فينظر إن كان الجرح مجملا وقد وثقه أحد أئمة هذا الشأن فلا يقبل الجرح مجملا فإن التوثيق حينئذ يكون مقدما على الجرح. الثالث عشر إذا كان الجرح مجملا وقد وثقه أحد أئمة الجرح والتعديل فلا يقبل الجرح فيه من أحد إلا إذا كان مفسرا لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. الرابع عشر المبهم الذي لم يسمى أو سمي ولا يعرف عينه فهذا ممن لا تقبل روايته ولكن يعتبر به إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. أيوة آخر شيء هو المبهم، المبهم لا يقبل حتى يعرف من هو هذا المبهم، حتى لو عرف اسمه برضو نحتاج إلى معرفة حاله، فالمبهم أصلا لا يقبل ولكن يعتبر به إذا كان في القرون المشهود لها بالخير، يعني من التابعين عصر التابعين وما بعدهم يعتبر به. يعتبر إيش معناه؟ يستانس به، إذا جاء خبر بوجه آخر يتقوى به مثله، أو له شاهد فيتقوى به مثله، أما وحده لا، وحده لا. إذن هذا آخر درس الذي كنت أريد أن ألقي عليكم، وبعد ذلك إن شاء الله نلتقي بكم بعد الإجازة. متى بعد الإجازة شيخ؟ ها؟ ذي القاعدة، وموعدنا مع صحيح البخاري، موعدنا مع صحيح البخاري. هذه مقدمات، هذه إن شاء الله تفيدكم عندما تقرؤون صحيح البخاري. نعم يا شيخ، نعم إجازات. أوه بسم الله، أنتم حريصون على الإجازات يا شيخ؟ نعم نعم حريصون عليه. طيب إذا كنتم حريصون عليها فأشوفوا. شيخ أحسن الله عليكم. نعم السائل يسأل عن قسمة النقاد إلى قسمين أو ثلاثة بإضافة المتساهلين. والله في متساهل، هذا متساهل هذا ما له علاقة، إنما نقول متشدد ومعتدل. معتدل يدخل فيه، في ناس متساهلة، كلمة متساهلة هذه ما تناسب. في ناس قسموا إلى قسمين ثلاثة، متشدد ومعتدل ومتساهل. متساهل مثل الترمذي والحاكم، ولكن ابن حجر وغيرهم هذا هو التقسيم اللي قالوا في طبقات لكل طبقة. نعم هذا غيره؟ في سؤال غيره؟ طيب تريدون إجازات؟ يقول هذا أن نعم يقول أن بعض الأحاديث قد تخالف نص القرآن. بعض الأحاديث أين تخالف نص القرآن؟ نص القرآن ومثل لها بحديث أموت وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قال أنها تخالف نصوص القرآن التي سمحت وقررت حرية العقيدة. كيف عيدها؟ يعني بعض الأحاديث تخالف القرآن، أولا هذا غير مسلم. الأحاديث الصحيحة لا تخالف القرآن، لأن حكم التصحيح مبني على عدة أمور، من أهمها أن لا يخالف القرآن، من أهمها لا يخالف القرآن، فإذا خالف فليس بصحيح، يعني مشاذ ضعيف. يعني ممكن تحاول الجمع بين القرآن والحديث، ولكن أصح من هذا أنه لا يقبل. مثل حديث التربة في صحيح مسلم، حديث التربة في صحيح مسلم إن الله خلق السماوات سبع في سبعة أيام ليس ستة، قرآن في ستة وفي سبعة، هذا لا يقبل هذا. فالحديث الصحيح أصلا لا يخالف القرآن، إذا خالف ليس بصحيح. طيب إيش حديث وإيه؟ حديث أموت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. من؟ أموت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أيوة الحديث الصحيح يقول أنه يخالف نصوص القرآن التي سمحت وقررت بحرية العقيدة. سمحت؟ سمحت بحرية العقيدة، اختيار حرية العقيدة. أيوة يعني هذا الموضوع الآن ما عرفت من الشيخ هذا الموضوع. ها حرية الأديان. طيب ماشي، تأخذون الآن هذه الشهادات التي أنتم تحرصون عليها. طيب بسم الله، نشوف الآن. خذ هذا يا شيخ حتى لا يسقط، خذ هذا. هشام بن شريف العلوي موجود؟ موجود؟ غير موجود. صالح سعد الجزائري موجود؟ يبدو بعض الإخوة ليسوا من طلاب الابن، جاءوا للحج أو العمرة وسجلوا اسمه. جهاد عبد الله ما أعرف من أي بلد هذا، حتى البلد ما مكتوب فيه. طيب سليمان سيدو نيجيريا، سليمان سيدو نيجيريا. طيب شوقي محمد سعيد، عبد الوكيل الجزائر. طيب كمل اسمك يا شيخ، اسمك كمل هو. عبد الوكيل سفيان علي بولمعاني الجزائر. بولمعاني موجود؟ خلي في مالي، لا تقف. استريخ. اسماعيل عيسى دقيق الجزائر، اسماعيل. عبد الرحمن علي محي الدين. طارق احسن الجزائر، طارق احسن او حسن. طيب ميثاق عبد الرحمن ما موجود؟ موجود. محمد بن ابراهيم، البلد غير موجود هنا. مهدي حامد عبد الإله تونسي، غير موجود. شام ثامر بن علي دربالة الجزائر، ما في. بدر الدين بن محمد الجزائر. محمد رزين بن محمد أنجم سريلانكا، موجود. أحمد عبد العزيز مصر. محمد ناصر بن مرزوق سريلانكا. عبد الكريم يوسفي الجزائر، عبد الكريم يوسفي. أنت؟ طيب آتي له زميله يقول. علي زوادي، محمد الأمين باري غيني، أبو بكر جالو محمد شريف. أنت طيب طيب. إبراهيم خليل باري، ألفا محمود بري غيني، أحمد وردي جالو، أحمد بن مجيد بن سليبي عراقي. موجود؟ موجود. سمير أو سمير بن محمد ظافر الجزائر. خلف خلفك. نبيل بن مسعود توانا توانا الجزائر. عبد الله بن ابراهيم بسا الجزائر. احمد امين محمد يوسف الجزائر. سليمان عبد الله درامي سيريليوني سيريليون. موجود؟ احمد محمد كبير محمد عالم تركي. عمر فرنسي، هذا اسمه ما عرفته كامل. عمر موجود؟ عمر فينو انت؟ بس اسمك كامل ما عرفته. فرنسي انت؟ ايوه كمل اسمك بارك الله فيك. محمد حافظ. عبد الرحمن محمد محسن حامد يمني غير موجود. رؤوف بن رباح تونسي تونس. سليمان محمد محمد أمين غانا غانا. الحارس بو نعيم مغربي. الحارس بو نعيم مغربي. أتهدي بهدي مغربي. أتهدي أنت؟ بهدي ومهدي. طيب والله شوف الخط مشكلة. أبو جعفر توفيق الجزائر. أنت زميلك. طيب حاشد أحمد علي قائد اليمن. خلفك يحيى عبد التواب عبد الكافي يمن. خالد عبد الولي شمان محمد يمن. حبيب عبد القادر سعيد يمن. شوقي حسن احمد نصر يمن. ما تعرفه؟ طيب احمد طارق عبد الواسع اليمن. الاخضر الجزائري. الاخضر اسمه انت؟ بس اسمه شوف كمل شيخ كمل اسمه بارك الله فيك. كمال المبارك الجزائر. كمال. مهدي حامد عبد الله تونسي. سفيان سلطان علي ثابت. ها انت يمن؟ ما كتب هو. محمد احمد قيلي الجزائر. عبد المحسن محمد راضي مصري. سليم صابر تاجكستاني. عبد الرزاق عبد الوهاب تاجكستاني. محمد احمد قبائي الجزائر. محمد طيب با غينيا بيساو. محمد أحمد فاي الجزائر بساو شوفنا الله. بس هذا الذي في باقي الآن أنت طيب أنا أشوف الآن هؤلاء غير موجودين. طيب إيش اسمك يا شيخ أنت؟ ها هارون. هارون أنت طالب جامعة هارون. طيب الذي أخذ إجازة خلاص يمكن يمشي الله يبارك فيه حتى لا يكون في زحمة عليه. أي الذي أخذ إجازة خليه يمشي.